الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وصدق رسول الله. مثل: من حج حجة أدى فرضة، ومن حج اتنين وفى الدين. هذا المثل الشعبي يلخص قاعدة أجمع عليها العلماء، وهي أن الحج فريضة على المسلم القادر، واجبة الأداء لمرة واحدة في العمر، إلا أن يكون قد نذر القيام بالحج مرة ثانية، والنذر دين يجب الوفاء به. ومن حج حجة أدى فرضة، ومن حج اتنين وفى الدين. علم: الطواف. الطواف حول الكعبة المشرفة يستدعي ما اكتشفه العلم الحديث بشأن حركة الكائنات، والتي تعتمد على الدوران الذي هو أشبه بالطواف. الأرض التي نعيش عليها تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض. الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية تدور أيضا حول الشمس في أفلاك خاصة بها، ومعظم هذه الكواكب لها أقمار تدور حولها. النجوم وعددها بالملايين تدور حول مراكز مجرات، والمجرات تدور حول مركز لم يستطع العلماء تحديده بعد. أثبت العلم الحديث أن الذرة تتكون من نواة يطوف حولها إلكترونات في حركة دائبة. في عالم الأحياء كشف العلم من خلال الميكروسكوب أن السيتوبلازم في الخلية الحية يدور أو يطوف حول نواتها. الطواف حول الكعبة، ورغم أنه أمر تعبدي خالص، إلا أنه عند العلماء يرمز إلى سر عظيم من أسرار الكون. مدينة: مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أشهر المدن الإسلامية، فيها بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس لعبادة الله في الأرض. يضم البيت الحرام الكعبة المشرفة والحجر الأسود وعين زمزم ومقام إبراهيم آيات بينات. مكة هي أحب أرض الله إلى الله، أقسم بها في موضعين من كتابه العزيز، وفيها ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الوحي، ومنها هاجر وإليها عاد يفتحها للإسلام. في قديم الزمان كانت بقعة في واد ضيق ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر، إلى أن جاء إليها نبي الله إبراهيم بزوجته هاجر وصغيرهما إسماعيل عليهم السلام، وكان انفجار الماء تحت قدمي الرضيع آية من الله وإيذانا ببدء العمران بها. تعرف مكة بعدة أسماء، منها بلد الله الحرام وأم القرى، ولها اسم قديم ورد ذكره في القرآن الكريم هو بكة بالباء، ويقال إنها كلمة بابلية معناها البيت. مكة وفيها جبال النور تطلع على البيت المعمور، دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور، بعفو رب غفور. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. سيداتي سادتي.